عباد بن عامر بن ربيعة أن عمر بن الخطاب خرج إلى الشام، فلما جاء الدرب بلغه أن الوباء قد وقع في الشام، فأخبره عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا تمكن به بأرض فلا تقدم عليه، وإذا وقع بأرض أنت بها فلا تخرج فرارا منه. قال عمر بن الخطاب للسرب. عن ثابت بن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب لما رجع بالناس للسرب عن حديث عبد الرحمن بن عوف. يأتي مالك رحمه الله في آخر الباب، فخبر عمر مرة أخرى أنه خرج إلى الشام، حتى إذا وصل إلى الشام أتى خبر الطاعون فأخبره عبد الرحمن بن عوف فرجع. إذا القصة الأولى هنا تفصيل بأن عمر حينما بلغه الخبر جاءه عبد الرحمن بن عوف فرجع، ولا حصل هناك شيء قبل ذلك؟ حصل هناك شيء قبل ذلك وهي المشاورة وتوصل عمر باجتهاده والمدعو إلى الحكم، وهنا يأتي بهذا الخبر يوري بأن عمر إنما رجع بخبر ابن عوف. ولذا يختلف الناس، هل عمر رجع عن الوباء باجتهاده أو لنص ابن عوف؟ فالخبر الأول ينص على أنه رجع لاجتهاده وجاء الجهاد موافقا لخبر ابن عوف، والنص الأخير يوري بأنه إنما رجع لخبر ابن عوف. ولذا الناس يختلفون هل كان رجوع عمر لاجتهاده أو للنص الذي سمعه من عبد الرحمن بن عوف. والأرجح ليس كما نعم، وليس هناك معارضة، اجتهد ووافق اجتهاده خبر ابن عوف فلا معارضة فيه، كما اجتهد سعيد بن المسيب ووافق اجتهاده ما اجتهد واحد انتواشه، اذا لا خلاف في ذلك ولا هناك معارض، ولا ينبغي ان تعارض الاثار في مثل هذه الصورة. ولكن مهمة مالك كما اشرنا يشرح كتابه بنفسه، فلما كانت المسألة خلافية عن عمر بأي سبب رجع أورد الخبر الثاني ليبين وجهة نظر من يقول بذلك، والله تعالى أعلم.